عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصبح والعصر والمغرب والعشاء من غير حوت ولا عصر. هذا الذي مشهور رواه البخاري في الصحيحين من عليه رمضان بين المغرب والعشاء قال أمانا جميعا وصبحا جميعا مغرب والعشاء مغرب والعصر. ولرواية مسلم من شهر الغد غلوب البصر من أول غلوب الأشرار قال العلماء إنه قال إنه جمع الجزر غير أهل الكلام إما أحمر وإما دخل الأسواق على أثار المطر قال ما جاء إلى أهل الأمة وتعيد أن في وجود المطر أو أثار وجود دعوة الأسواق أو ما أمر الحلم وتفعل ما أراد الناس وتفع عليهم بهذا جمع عليه الصلاة والسلام أو لأنه أراد أن يبين للناس أنه لم يجعل ثم استعرضت الشريعة قال كان يجعل أن يدعوه بما جاء ذلك بعد ذلك أي وقع لله الوقيت وجد له الوقيت أولا وأبلها ثم قال الصلاة بين هذه الوقتين وقال عمر بن الخطاب أن يجمع الشيطان من أجل ذلك وقال فجرام عن هذا الوجود أبو عمر جمع لكل شيء كان بعض الأسباب أو بعض الوجه الثاني أنه جاء لهذه الأمة لأسباب وقعت ذلك الوقت نجيها مع الجمع لأن الحديث لم يكن مبينا حي ما هو الذي صدر الجمع قلنا بالتالي أنه جمع قبل أن تكثر الشريعة في وجوب صلاة الفرض وقتها وحل جواز الجمع إلى العلة ثم اشترط الشريعة على أن يجمع الجمع إلى العلة واضحة ومرارة لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.